بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومع دروس التاريخ والسيرة النبوية وقراءة في موسوعة الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل، البداية والنهاية. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس رقم 137، وهو المجلس 61 من السيرة النبوية العطرة على صاحبها سيدنا محمد أفضل الصلوات وأزكى التسليمات. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذه الأعمال خالصة لوجهه الكريم، وأن يرزقنا بها لذة النظر لوجهه الكريم ورفقة النبيين، نحن وإياكم جميعا، وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا، من الله فضل علينا، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. كنا قد وصلنا في هذه الموسوعة الطيبة المباركة إلى الصفحة 573 من المجلد الخامس، وهي المحاضرة الأخيرة أو الحلقة الأخيرة من المجلد الخامس إن شاء الله عز وجل. والحلقة غدا نبدأ في المجلد السادس من هذه الموسوعة. بسم الله الرحمن الرحيم. وبلا سند إلى الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل أنه قال في موسوعته القيمة النافعة البداية، وأنه قال رحمه الله عز وجل: غزوة بدر إلى آخره. قال رحمه الله عز وجل: وهي قال رحمه الله وهي بدر الموعد التي تواعدون وهي بدر الموعد التي تواعدوا إليها من أحد، كما تقدم قال ابن إسحاق: ولما رجع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة من غزوة ذات الرقاع قام بها بقية جماد الأولى وجماد الآخرة ورجبا، ثم خرج في شعبان إلى بدر لميعاد أبي سفيان قال من هشام، واستعمل على المدينة عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول قال ابن إسحاق. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بادرا وأقام عليه ثمانيا ينتظر أبا سفيان، وخرج أبو سفيان في أهل مكة حتى نزل مجنة من ناحية الظهران حتى نزل مجنة من ناحية الظهران، وبعض الناس يقول قد بلغ عسفان، ثم بدا له في الرجوع، فقال: يا معشر قريش، إن لا يصلحكم إلا عام خصيب ترعون فيه الشجر وتشربون فيه اللبن، فإن عامكم هذا عام جدب وإني راجع فارجعوا. فرجع الناس فسماهم أهل مكة جيش السويق، يقولون: إنما خرجتم تشربون السويق. قال: وأتى مخشي بن عمرو الضمري وكاد وكان ودعا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ودان على بني ضمرة، فقال: يا محمد، أجئت للقاء قريش على هذا الماء؟ قال: نعم يا أخا بني ضمرة، وإن شئت رددنا إليك ما كان بيننا وبينك وجالدناك حتى يحكم الله بيننا وبينك. قال: لا والله يا محمد، ما لنا بذلك من حاجة. ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ولم يلق كيدا. قال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل: وقد قال عبد الله بن رواحة، يعني في انتظار أبي سفيان ورجوعه بقريش عامه ورجوعه في ورجوعه بقريش عامه ذلك. قال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل: قال ابن هشام: قد أنشدني أبو زيد الكعب بن مالك رحمه رضي الله تعالى عنه: وعدنا أبا سفيان بدرا فلم نجد لميعاده صدقا وما كان وافيا، فأقسم لو لاقيتنا فلقيتنا لأبت ذميما وافتقدت المواليا، تركنا به أوصال عتبة وابنه، وعمرا أبا جهل تركناه ثاويا. عصيتم رسول الله، أف لدينكم وأمركم السيئ الذي كان غاويا، فإني وإن عنفتموني لقائل في دند رسول الله أهلي وماليا، أطعناه لم نعدله فينا بغيره شهابا لنا في ظلمة الليل هاديا. قال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل: قال ابن اسحاق رحمه الله عز وجل: وقال حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه، وقال حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه: دعوا فلجات الشام قد حال دونها. لحظة واحدة. وقال حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه: دعوا فلجات، عليكم السلام ورحمة الله، فلجات الشام قد حال دونها، جلاد كأفواه المخاض الأوراق، بأيدي رجال هاجروا نحو ربهم، وأنصاري حقا وأيدي الملائك. إذا سلكت للغور من بطن عالج، فقول لها ليس الطريق هنالك. أقمنا على الرأس النزوع ثمانيا، بأرعن جرار عريض المبارك، بكل كميت جوزه نصف خلقه، وكب طوال مشرفات الحوادك. ترى العرفج العامي تدري أصوله، مناسم أخفاف المطي الرواتك. فإن تلقى في تطوافنا والتماسنا فرات بن حيان يكن رهن هالك. وإن تلقى قيس بن امرئ القيس بعده، يوزد في سواد لونه لون حالك. فأبلغ أبا سفيان. فأبلغ أبا سفيان عني رسالة، فإنك من غر الرجال الصعالك. قال فأجابه أبو سفيان ابن الحارث بن عبد المطلب قد أسلم رضي الله تعالى عنه فيما بعد ذلك: أحسان إنا يا ابن آكلة الفغاء وجدك نغتال الخروق كذلك. خرجنا وما تنجو العافير بيننا، ولو وألت منا بشد مدارك. إذا من بعثنا من مناخ حسبته مدمن أهل الموسم المتعارك. أقمت على الرس النزوع تريدنا، وتتركنا في النخل عند المدارك. على الزرع تمشي خيلنا وركابنا، فما وطئت ألسقنه بالدكادك. أقمنا ثلاثا بين سلع وفارغ، بجرد الجياد والمطي الرواتك. حسبتم جلاد القوم عند فنانكم، كمأخذكم بالعين أرطال آنك. فلا تبعث الخيل الجياد وكلها، على نحو قول المعصم المتماسك: سعدتم بها وغيركم كان أهلها، فوارث من أبناء فهر بن مالك. فإنك لا في هجرة إن ذكرتها، ولا حرمات دينها أنت ناسك. قال ابن هشام رحمه الله: تركنا من أبيات الاختلاف قوافيها، وقد ذكر موسى بن عقبة عن الزهري وابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استنفر الناس لموعد أبي سفيان، وأن بعث المنافقون في الناس يثبطونهم، فسلم الله أولياءه، وخرج المسلمون صحبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى بدر، وأخذوا معهم بضائع، وقالوا إنا وجدنا أبا سفيان وإلا اشترينا من بضائع موسم بدر. ثم ذكر نحو سياق ابن إسحاق في خروج أبي سفيان إلى مجنة ورجوعه، وفي مقاولة الضمري وعرض النبي صلى الله عليه وسلم المنابذة، فأبى ذلك. قال الواقدي رحمه الله عز وجل: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها في 1500 من أصحابه. انت عايز ايه؟ طيب قال الأقدي رحمه الله عز وجل: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 1500 من أصحابه واستخلف على المدينة عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه، وكان خروجه إليها في مستهل ذي القعدة يعني سنة 40، والصحيح قول ابن إسحاق أن ذلك في شعبان من هذه السنة الرابعة، وافق قول موسى بن عقبة أنها في شعبان، قال لكن قال في سنة 3، وهذا وهم، فإن هذه تواعد إليها من أحد، وقد كانت أحد في شوال سنة 3 كما تقدم، والله تعالى أعلم. قال القدي: فأقاموا ببدر مدة الموسم الذي كان يعقد فيها 8 أيام، فرجعوا وقد ربحوا فرجعوا وقد ربحوا من الدرهم درهمين. وقال غيره: فانقلبوا كما قال الله عز وجل بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. قال رحمه الله عز وجل: فصل في جمل من الحوادث التي وقعت من الحوادث الواقعة سنة 40 من الهجرة. قال ابن جرير رحمه الله عز وجل: وفي جمادى الأولى من هذه السنة مات عبد الله بن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قلت: من رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه، وهو ابن 6 سنين. فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزل في حفرته والده عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. قلت: وفي توفي أبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم قرشي المخزومي، وأمه برات بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رضيع رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتضع من صهيبة مولاة أبي لهب، وكان أسلم أبو سلمة وأبي عبيدة وعثمان بن عفان والأرقم بن أبي الأرقم قديما في يوم واحد، وقد هاجر هو وزوجته أم سلمة إلى أرض الحبشة، ثم عاد إلى مكة، وقد ولد لهما بالحبشة أولاد، ثم هاجر من مكة إلى المدينة، وتبعته أم سلمة رضي الله تعالى عنها إلى المدينة كما تقدم، وشهد بدرا وأحدا، ومات من آثار جرحاه بأحد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. له حديث واحد في الاسترجاع عند المصيبة سيأتي في سياق تزويج رسول الله صلى الله عليه وسلم بأم سلمة قريبا. قال ابن جرير رحمه الله عز وجل: في ليال خلونا من شعبان منها ولد الحسن بن علي رضي الله تعالى من فاطمة عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم. قال: في شهر رمضان من هذه السنة تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت خزيمة بن الحارث ابن عبد الله ابن عبد الله بن عمرو بن ابن عمرو بن ابن عبد الله بن عمرو بن عبد مناف بن هلال بن ابن هلال بن عمرو بن صعصعة الهلالية. وقد حكى أبو عمرو بن عبد البر عن علي بن عبد العزيز الجرجاني أنه قال: كانت أخت ميمونة بنت الحارث، ثم استغربه وقال: لم أره لغيره، وهي التي يقال لها أم المساكين لكثرة صدقاتها عليهم وبرها لهم وإحسانها إليهم، وأصدق 12 وقية، ودخل بها في رمضان، وكانت قبل عند الطفيل بن الحارث فطلقها. هل هذا الكلام صحيح؟ هي زينب بنت جحش ولا زينب بنت خزيمة؟ طيب نتابع الكلام. قال أبو عمر بن عبد البر عن علي بن عبد العزيز الجرجاني: ثم خلف عليها أخوه عبيدة ابن حارث بن عبد المطلب بن عبد مناف. قال ابن الأثير: في الغابة يعني أسد الغابة، قصده أسد الغابة. قال ابن أثير: في الغابة، وقيل كانت تحت عبد الله بن جحش رضي الله تعالى عنه، فقتل عنها يوم أحد. قال أبو عمر: ولا خلاف أنها ماتت في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل لم تلبث عنده إلا 2 أو 3 حتى توفيت رضي الله تعالى عنها. وقال الواقدي رحمه الله عز وجل: وفي شوال من هذه السنة تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة بنت أبي أمية. قلت: وكانت قبله عند زواجها وكانت قبله عند زوجها أبي قلت وكان قبله وكانت قبله عند زوجها أبي أولادها أبي سلمة بن عبد الأسد، وكان وقد شهد بدرا وأحدا كما تقدم، وجرح يوم أحد فداوى جرحه شهرا حتى برئ. ثم خرج في سرية رضي الله تعالى عنه فغنم منها نعما ومغنما جيدا، ثم أقام بعد ذلك 17 يوما، ثم انتقض عليه جرحه فمات لثلاث بقين من جمادى الأولى من هذه السنة. فلما حلت في شوال خاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نفسه بنفسه الكريمة، وبعث لها عمر بن الخطاب في ذلك مرارا، فتذكر أنها امرأة غيرة أي شديدة الغيرة، وأنها مصيبة مصبية أي لا صبيان يشغلونها عنه ويحتاجون إلى مؤنة تحتاج معها أن تعمل لهم في قوتهم. فقال أما الصبية فإلى الله وإلى رسوله أي نفقتهم ليس إليك، وأما الغيرة فأدعو الله فيذهبها. فأذنت في ذلك وقالت لعمر آخر ما قالت له قم فزوج النبي صلى الله عليه وسلم، تعني قد رضيت وأذنت. فتوهم بعض العلماء أن تقول لابنها عمر بن أبي سلمة قد كان إذ ذاك صغيرا لا يلي مثله لعقدا، وقد جمعت في ذلك جزءا مفردا بينت فيه الصواب في ذلك، ولله الحمد والمنة، وأن الذي ولي عقدها عليه ابنها سلمة بن أبي سلمة هو أكبر ولدها، وساغ هذا لأن أباه ابن عمها، فللابن ولاية أمه إذ كان سببا لها من غير جهة البنوة بالإجماع، وكذا إذ كان معتقا أو حاكما. فأما محض البنوة فلا يلي بها عقد النكاح عند الشافعي وحده، وخالف الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل رحمهم الله جميعا ورضي عنهم. ولبسط هذا موضع آخر يذكر في كتاب النكاح يذكر فيه، وهو كتاب النكاح من الأحكام الكبير إن شاء الله تعالى. طيب، قال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل حدثنا قال الإمام أحمد حدثنا يونس حدثنا ليث يعني بن سعد عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن هاد عن عمرو بن أبي عمرو عن المطلب عن أم سلمة قال أتاني أبو سلمة يوما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا فسررت به، قال لا يصيب أحدا من المسلمين مصيبة فيسترجع عند مصيبتي ثم يقول اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا فعل به. قالت أم سلمة فحفظت ذلك منه. فلما توفي أبو سلمة استرجعت وقلت اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. ثم رجعت لنفسي فقلت من أين لي خير من أبي سلمة. فلما انقضت عدتي استأذن علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أدبغ إهابا لي، فغسلت يدي من القرض وأذنت له، فوضعت له سادة أدم حشوها ليف، فقعد علي صلوات ربي وسلامه عليه، فخطبني إلى نفسي. فلما فرغ من مقالتي قلت يا رسول الله ما بي ألا تكون بك الرغبة، ولكن امرأة في غيرة شديدة في غيرة شديدة، فأخاف أن ترى مني شيئا يعذبني الله به، وأنا امرأة قد دخلت في السن وأنا ذات عيال. فقال أما ما ذكرت من الغيرة فسيذهبها الله عنك، وأما ما ذكرت من السن فقد أصابني مثل الذي أصابك، وأما ما ذكرت من العيال فإنما عيالك عيالي. فقالت فقد سلمت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت أم سلمة فقد أبدلني الله بأبي سلمة خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. وقد رواه الترمذي والنسائي من حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن عمر بن أبي سلمة عن أمه أم سلمة عن أبي سلمة أبيه. قال الترمذي حسن وغريب في روايات النسائي عن ثابت عن ابن عمر بن أبي سلمة عن أبيه به، ورواه ابن ماجه رحمه الله جل عن أبي بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن هارون عن عبد الملك بن قدامة الجمحي عن أبي عمر بن أبي سلمة. قال ابن إسحاق ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من بدر الموعد راجعا إلى المدينة، فأقام بها حتى مضى ذو الحجة وولي تلك الحج المشركون، وهي سنة أربع. وقال الوقدي في هذه السنة، وقال الوقدي في هذه السنة يعني سنة أربع، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت أن يتعلم كتاب يهود. قلت: فثبت عنه في الصحيح أنه قال رضي الله تعالى عنه: تعلمته في 15 يوما. والله تعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين. انتهت أحداث السنة الرابعة من الهجرة، ونقف على بداية أحداث السنة الخامسة من الهجرة، وهي بداية المجلد السادس من هذه الموسوعة الطيبة المباركة. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا وإياكم علما نافعا، وتقبله منا ومنكم خالص الوجه الكريم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد، صلوات ربي وسلامه عليه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.